اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ولكن لا بد من توجيه هذا الخطاب له. حرصت في هذه الدقائق ان ادخل على حضراتكم السرور، ان تخرجوا من هذا المسجد وانتم عندكم رضا عن الله سبحانه وتعالى. حديثي ايها الاخوه الاحباب موجه إلى كل مريض، إلى كل مديون، إلى كل مهموم، إلى كل مغموم، إلى كل مبتلى. حد هنا مبتلى يا جماعة؟ حد هنا عنده مرض؟ حد مديون؟ في حد؟ يبقى حديث مش شريف. كلنا عندنا ابتلاءات ايا كان نوعها، بس عندنا، صح ولا لا؟ اللي مريض يشتكي من المرض يقول لك انا مريض طريح الفراش منذ سنوات ماذا افعل؟ واللي مديون ومش عارف يجيب الفلوس منين؟ واللي عنده هم واللي عنده قرض واللي نفسه ربنا يرزقه بولد مش عارف ومعندوش، فكل هذه الهموم، كل هذه الابتلاءات أصحابها لهم حق، لابد أن يعلموا أولاً لماذا هذه الابتلاءات. أقول لك أيها الأخ الحبيب، تعال وأصل أصول أولاً، سبع أصولات. بداية سؤال، لماذا خلقنا الله؟ ربنا خلقنا ليه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا ليلهون ولا ليلعبون ولا لأهواء يتبعون، ولكن ليه؟ ليعبدون. طيب، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا لعبادته، وخلق لنا الموت والحياة، صح؟ ليه يا رب خلقت الموت والحياة؟ ليه؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ابتلاء، مين اللي هيحسن العمل؟ طيب، صلى رسول الله. الابتلاء يتنزل على كل بني آدم، صح؟ كل إنسان بيجيله ابتلاء سواء كان مسلم أو كافر، لذا قالوا أن الصبر واجب ولكن الرضا مستحب. ليه؟ لأن حضرتك الكافر حتى لما بيجيله مرض بيعمل ايه؟ هو مضطر ان هو يصبر عليه. كذلك المسلم ان لم يكن عنده ايمان كامل فانه مضطر للصبر، اما الرضا فمستحب. ده الانسان اللي بيرضى على هذا الابتلاء. طب هو احنا لازم في الدنيا يجيلنا ابتلاءات؟ لازم؟ ما ينفعش نعيش في الدنيا كده في سعاده، ابقى قاعد مبسوط وسعيد وفرحان ومعايا فلوس وعندي اولاد وعندي اموال وتجارات وعمارات وعندي صحه قويه، ما ينفعش كده يا جماعه؟ ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ لان ما هوش كده. اللي انت طالبه حضرتك ده مش في الدنيا، ده هناك. فين؟ في الجنه، كما جاء في حديث سنده حسن صحيح ان اهل الجنه اذا دخلوا الجنه نادى مناد: يا اهل الجنه ان لكم ان تصحوا فيها فلا تمرضوا ابدا. ده فين يا جماعه؟ في الجنه. الصحه بلا مرض. وان لكم ان تحيوا فيها فلا تموتوا ابدا. وان لكم ان تشبوا فيها فلا تهرموا ابدا. شباب بلا شيخوخه بلا درم، ده فين يا جماعه؟ في الجنه. وان لكم ان تنعموا فيها فلا تبأسوا ابدا. نعيم بلا بؤس، ده فين؟ في الجنه. اما في الدنيا اسمع الى بدايه سوره العنكبوت، يقول الله تبارك وتعالى ايه؟ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ انت مفكر ان انت هتقول انا خلاص بقيت مؤمن وبقيت مبتذل بدون ابتلاء؟ لا، لازم يجي الابتلاء ولازم الفتن. ليه؟ عشان يرى من منا سيصبر ومن منا سيكفر في وقت هذه الابتلاءات والمحن. طيب صدع رسول الله: ان ذهبت يوما لتعود مريضا او مبتلى تدع عنك، اصبر وما صبرك الا بالله. يقول لك ما صبرك مراد، بس انا في سؤال في صدري نفسي اساله ولكن مش قادر. تقول له سؤال ايه؟ يقول لك سؤال صعب مش قادر اقوله. قل له بس فضفض وخرج اللي عندك. تاني يقول لك السؤال: لماذا؟ لماذا يبتلينا الله؟ اشمعنى انا مريض نايم في السرير وغيري بيلعب كوره؟ اشمعنى انا قاعد ما عنديش اولاد وغيري قاعد قدامه عياله؟ اشمعنى انا فقير ومديون ومكروه وغيري معاه فلوس ما يعرفش عددها؟ اشمعنى؟ لماذا يبتلينا الله؟ سؤال. ده اللي حضرتك بعد ما يجاوب عليه ان شاء الله هتخرج من باب المسجد وانت مبسوط وفرحان. تعرف ليه؟ لان عرفت هو ليه ربنا ابتلاك. واذا عرف السبب بطل ايه؟ ما عادش في عجب بقى، هتفرح ان شاء الله. صلى على رسول الله. اولا يبتلينا الله لانه يحبنا. طيب ماشي، بس بالراحه ازاي تقول ربنا بيحبني وهو بيبتليني؟ انا بتألم من شده المرض، بتعذب من شده الالم، وتقول ان ربنا بيحبني؟ هو اللي يحب حد يعذبه؟ اقول لك على مهلك وعلى نسلك، الم تسمع الى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وان الله اذا احب قوما ابتلاهم. وفي روايه اخرى صححها الامام الالباني رحمه الله: اذا احب الله عبدا ابتلاه. بل ان انت ما سمعتش كلام ربنا سبحانه وتعالى وهو يقول: والله يحب الصابرين. ربنا بيحب الصابرين. طب ازاي انت تنال منزله الصابرين هؤلاء؟ ازاي؟ ازاي تكون صابر؟ الا بالابتلاء. تبتلى فتصبر فتكون ممن يحبه الله جل وعلا. عرفت ليه ربنا بيبتليك؟ لانه يحبك. ثانيا، لماذا يبتلينا الله؟ يبتليك الله ليكون معك، يؤيدك وينصرك. يقول الله جل وعلا: ان الله معك. مع مين؟ مع الصابرين. فاذا اردت ان تنال هذه المعيه، معيه التاييد والنصره، فكن من الصابرين. الواحد هنا لو رايح ليه مصلحه في يعمل اي حاجه في مصلحه حكوميه وكان عاده ما تخلصش الا بالوصفه او الرشوه فيبقى رايح كده وقلقان، لكن لو واحد معاه الاستاذ فلان او فلان ليه او الحاج فلان يبقى رايح مطمن. ليه؟ لان معاه اللي هيقدره الحاجه. لو استشعرت ان الله معك يؤيدك وينصرك لحلت لنا كل المشاكل بالتوكل على الله. طيب تجيبي منين المعيه دي؟ بان اصبر على البلاء. عرفت ليه ربنا بيبتليك؟ طب ايه كمان؟ ليه ربنا بيبتليك؟ يبتليك الله ليعطيك اجرك بغير حساب. سمعنا زي كتير انما يوفى الصابرون اجرهم بايه؟ بغير حساب. يعني ايه بغير حساب؟ عارف في الحديث القدسي ربنا تبارك وتعالى يتكلم عن الصيام يقول كل عمل ابن ادم له الا ايه؟ الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. يعني العمل الصيام لله ولكن له جزاء له حساب. اما هؤلاء الصابرون فيوفون اجورهم بغير حساب. عرفت ليه ربنا بيبتليك؟ طب ليه كمان؟ اقول لك والحديث ده حطه كده قدام عينيك باستمرار. لما تبقى واقف في الورشه وتقع على ايدك للشاكوش، لما تتعور، لما يجيلك هم اي ابتلاء، افتكر الحديث ده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع، ما يزال البلاء، ما يزال البلاء بمن يا رسول الله؟ بالمؤمن والمؤمنة. خلي بالك ما قالش المسلم والمسلمة، قال مين؟ المؤمن والمؤمنة. طيب فين يا رسول الله الابتلاء بيجي له فين؟ اسمع، في نفسه وماله وولده. يعني اما يجي له في نفسه، في صحته، في ولده، في عياله، في ماله، في فلوسه. طب ايه هو الجزاء يا رسول الله؟ اللي يصبر على هذه الابتلاء يكون ليه ايه؟ اسمع، حتى يلقى الله وما عليه من خطيئه. يجي يوم القيامه ما فيش ذنوب، ما فيش سيئات، ما فيش معاصي، راحت فين؟ غفرت وغفرت ومحيت. بسبب ايه يا جماعه؟ بسبب الصبر على البلاء. عرفت ليه يا حاج ربنا بيبتليك؟ لان انا وانت وكلنا عندنا ذنوب ونفسنا الذنوب دي ربنا يغفرها لنا. ما نفسكش ابدا تقبل على الله يوم القيامه وانت بهذه الذنوب، صح؟ فربنا سبحانه وتعالى لانه يحبك فيريد ان يطهرك ويغفر لك هذه الذنوب، فيعني ايه؟ فيبتليك، فتصبر فتمحى هذه الذنوب والسيئات. لماذا يبتلينا الله؟ يبتليك الله لتكون اماما في الدين، لتكون اماما في الدين. يقول ربنا جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. إمتى يا رب؟ لما صبروا، لما كانوا من الصابرين استحقوا أن يكونوا أئمة في الدين. وإمام الأئمة من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. كان جبل صبر يتحرك على الطاعة. عرفت ليه ربنا بيبتليك؟ لأنه يحبك ليكون معك، يؤيدك وينصرك، ليعطيك اجرك بغير حساب، ليكفر عنك السيئات والاوزار، لتكون اماما في الدين. ده مين؟ من يصبر على هذه الابتلاء. وبعدين تعالى صلى على رسول الله. ايا كان الابتلاء الذي يتنزل عليك وايا كان حالك وظروفك، تعالى تعالى نكتب مقارنه بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. أنت من أنت؟ وهو من هو؟ وإيه نوع البلاء اللي نزل عليك؟ وإيه نوع البلاء اللي تنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ تجد العجب. أولا أنت من أنت؟ أنا فلان الضعيف، الفقير، المذنب، المخطئ. طيب تعال، نبينا صلى الله عليه وسلم من هو؟ المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. طيب عرفنا انت مين والنبي صلى الله عليه وسلم مين؟ تعال نعرف بقى حضرتك ايه نوع البلاء اللي نزل فيك ونوع البلاء اللي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها نشوف انت تعاملت مع هذا البلاء الآيات التي تنزلت عليه. نجده صلى الله عليه وسلم ابتلي بالجوع وبالفقر. يا صاحب الدين، يا أيها الفقير، يا من تشتكي الفقر، نبينا صلى الله عليه وسلم ابتلي بالجوع والفقر حتى أنه كان يربط الحجر والحجران على بطنه من شدة الجوع، فصبر صلى الله عليه وسلم. ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بفقد زوجه وبفقد ولده وبفقد عمه، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أنه صبر على هذه مثل الآية. ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بفقد أصحابه، بل بالتمثيل بهم أمام عينيه، فصبر صلى الله عليه وسلم. ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بابتلاء لو نزل لواحد منا، الله وحده أعلم بما سيكون حاله. ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقذف في عرضه في أحب الناس إلى قلبه في عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ماذا فعل؟ صبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الابتلاءات، وفعلك أنت مع الابتلاءات الضعيفة القليلة البسيطة الصغيرة ازاي يا جماعه؟ وانت صاحب الذنب، صاحب المعصيه الذي تحتاج ان يكفر الله عنك هذه الذنوب والسيئات والاوزار، تحتاج ان تصبر حتى تنحى عنك هذه السيئات والاوزار. اخيرا اختم بشاره ليست كثيره ولكنها بشاره بشرها لنا ربنا تبارك وتعالى، فقال: وبشر الصابرين. من هم الصابرون يا رب؟ مين دول؟ صفتهم ايه؟ وعملوا ايه؟ مصدر انا محتاج قاعد اشتكي. اشمعنا فلان معاه وانا ما معيش؟ اشمعنا فلان صحيح وانا مريض؟ بقول على نفسي صابر؟ لا. تعالوا كده نشوف. من هم الصابرون يا رب؟ اسمع. الذين اذا اصابتهم مصيبه عملوا ايه؟ قالوا ايه؟ قالوا: انا لله وانا اليه راجعون. لما المصيبه جت، لما الابتلاء جه، الراجل ده قال ايه؟ بسرعه ايه؟ انا لله. يعني ايه انا لله؟ وليه افتكر في الوقت ده بالذات انه مخلوق من قبل رب عظيم؟ ليذكر نفسه يا جماعه بيقول: إنا لله، أنا ليك رب وأنت ربي وأنا عبدك ضعيف بين يديك، كل ما تنزل بي بلاء يا رب فأنا صابر وأنا راضي لأن أنا عبد. استشعار معنى العبودية في هذا الوقت في هذا المقام: إنا لله، أنا عبد يا رب وأنت ربي، وكل اللي هتقول يا رب فأنا صابر وراضي، طالما ان انت يا رب اللي جايبهولي، طالما ان البلاء ده من عندك يا رب فانا صابر وراضي. اسمع الثاني بيقول لنفسه ايه؟ وانا اليه راجعون. طب ليه؟ يعني بيذكر نفسه ان ايه البلاء اللي جاي؟ ابويا مات، ابني مات، زوجتي ماتت، خسرت كل اموالي، اصبني مرض. بيذكر نفسه يقول ايه؟ وانا اليه راجعون. يعني مهما طارت بيا الدنيا عيش كام سنه؟ 100 سنة. طب وبعدين؟ راجع. وإنا إليه راجعون، لازم هرجع تاني. ليه؟ أروح فين؟ للحياة الأبدية التي هي خير وأبقى، صح؟ الآخرة. فأصبر الآن في الدنيا البسيطة لمدتها قليلة حتى أجد الجزاء العظيم يوم القيامة. فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. طب اللي يقول كده يا رب جزاؤه إيه؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم، وإيه كمان؟ ورحمة، وأولئك هم إيه؟ أولئك هم إيه؟ المهتدون. اللهم اجعلنا من المهتدين. أيها الأخ الحبيب، كما قلنا أن هذه دار الدنيا ليست دار السعادة واللهو واللعب، ولكنها دار للابتلاء والامتحان والاختبار. فإذا نزلت بك نازلة وإذا أحلت بلاء فتذكر لماذا يبتلي الله، واعلم أنه ما أنزل الله بك هذا البلاء إلا لأنك